إن الحمد لله من المستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى خير الهدى على محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه صوت لنا آل عمران ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعل من خير فلن يكفروه والله أعلم بالمتقين. إن الذين كفروا من دنياهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. هذه الآيات هي تتمة الآيات السابقة حيث ذكر الله تبارك وتعالى فيها شأن بعض أهل الكتاب فذكر خيرية هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون أكثر من الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وأن يقاتلوكم ويولوكم أدبار ما لا ينصرون غضبت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحمل من الله وحمل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك لأنهم كانوا يكفرون بآيات الله يقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذه الآيات سبق تفسيرها فقال جل وعلا بعد ذلك ليسوا سواء جمهور المفسرين على أن المراد ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب طوائفهم ليست سواء لأن منهم طائفة آمنوا كما قال جل وعلا منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وكما قال عز وجل ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم مسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون فمنهم طائفة آمنت واتبعت النبي عليه الصلاة والسلام فقال جل وعلا ليسوا سواء أي ليسوا كلهم على حد سواء بل منهم المؤمن وإن كانوا قلة ومنهم أهل الإجرام. فهذا الذي اختاره الجمهور أهل التفسير وذهب بعضهم من المفسرين إلى أن المراد ليسوا سواء أي ليس أهل الكتاب وأمة محمد صلى الله عليه وسلم سواء ليست أمة النبي عليه الصلاة والسلام وأمة أو أمم أهل الكتاب هذه ليست سواء وهذا القول وإن كان يعني صحيحا وقد يستشف ويؤخذ من الآية لأن ما سبق من الآية هو في ذكر أمة النبي صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر تؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب فذكر طائفتين طائفة أمة النبي عليه الصلاة والسلام والأمة أو الأمم الأخرى فقوله ليسوا سواء يستشر أو يحتمل أن يراد ليست أمة النبي صلى الله عليه وسلم والأمم السابقة بسواء ولكن الأقوى هو أنه ليس أهل الكتاب فرقهم ليسوا سواء فمنهم المؤمن وهم قلة ومنهم المجرم الكافر فما سبق ذكره من أوصاف في أهل الكتاب كونهم لن يضروكم إلا أذى ويقاتلون أهل الإيمان ويريدون لهم العصيان ويتربصون لهم الدوائر ويكفرون بالله جل وعلا ويقتلون الأنبياء وعصوا واعتدوا وكفروا بآيات الله. هذا من أوصاف أهل الكتاب، لكن ليس كلهم، ليس كلهم، بل منهم أهل الإيمان. فاختار قول هذا الذي ذكرت بعضهم، بعض المفسرين منهم السدي، ويعني ذكروا في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما أخر عليه الصلاة والسلام صلاة العشاء ثم خرج المسجد فإذا الناس ينتظرون الصلاة، فقال: أما إنه ليس من أهل الأرض أو من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غيركم؟ قال: فنزلت الآية ليسوا سواء. هذا قول اختاره بعضهم السدي، وذكر في ذلك هذا القول المنسوب إلى ابن مسعود في سبب نزول الآية، ولكن قول جمهور المفسرين على أن المراد ليسوا سواء أي أهل الكتاب، فمنهم المؤمن وهم قلة ومنهم أهل الإجرام. ليسوا سواء من أهل الكتاب، هذا يدل عليه، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، أي من أهل الكتاب أمة طائفة. الأمة تذكر في القرآن على معاني، تذكر الأمة على أنه طائفة، وتذكر على أنها الجماعة يعني، وتذكر الأمة بمعنى الزمن، وتذكر الأمة والذكر بعد أمة أي بعد زمن، وتذكر الأمة والمراد بها الملة والدين. إن هذه أمتكم أمة واحدة، فيحمل على هذا. وتذكر الأمة بمعنى جماعة الناس أي أمة النبي صلى الله عليه وسلم. أمة قائمة يتلون آيات الله أي يقرؤون القرآن آناء الليل وهم يسجدون، فيقيمون الليل ويقومون في صلاة الليل فيصلون ويكثرون من التهجد وتلاوة القرآن الكريم، يؤمنون بالله واليوم الآخر، والحال أنهم آمنوا بالله جل وعلا وآمنوا باليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات كما دل على ذلك نصوص الكتاب، وكما هو شأن الشرائع السابقة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون ما رغب ورهب. هذا في شأن زكريا ويحيى وزكريا، أو زكريا ويحيى وزوجه أيضا وأهله، كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وأولئك من الصالحين. هذه الطائفة التي تتلو آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات، هؤلاء من الصالحين. فليسوا من شأن الطائفة الأخرى التي ورد فيها الذم في الآيات التي سبق ذكرها. وما يفعل من خير فلن يكفروه، لا يضيع، لا ينكر ولا يستر ولا يضيع، بل جزاؤهم الخير عند الله سبحانه وتعالى، والله عليم بالمتقين، يعلم بما قدمه أهل التقوى وأهل الصلاح وأهل الخير، فيعلم جل وعلا ما قدموه ويدخر لهم ذلك يوم لقائه، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما هي أعمال، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم وفيها لكم ثم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، والله عليم بالمتقين، لا يخفى عليه عمل عامل ولا حسنة محسن أو إساءة مسيء، فيجمع ذلك ويدخر لصاحبه ويثيب المحسن ويجزي المسيء بما يستحق. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أخبر جل وعلا عن شأن أهل الكفر. وهذه الآية سبق تفسيرها غير مرة في مواضع كثيرة من سورة البقرة، وأيضا مرت في سورة آل عمران. فيخبر عز وجل أن الكفر لا يغني عنهم شيء كما قال جل وعلا وما لهم من ولي ولا نصير. ألم تر إن أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. وقال جل وعلا ما لهم من ولي ولا نصير. وقال جل وعلا واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. وقال لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. فما قدموا وما عندهم لا يغني عنهم من الله شيئا. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. لا ترد عنهم البأس ولا العذاب ولا العقاب ولا العذاب الوبيل ولا العقاب الذي أعده الله تبارك وتعالى لهم. وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أصحاب النار يعني هم أهل النار، هم الذين يدخلون النار خالدون فيها أبد الآباد. أصحاب النار، الصاحب هو المراصف والمداوم له، فهم أصحاب النار. ذكر لهم هذا الوصف لشدة ولقبح ما فعلوه، وأعظم ذلك الكفر والشرك بالله جل وعلا. فاستحقوا هذا الوصف أنهم أصحاب النار. منما يقال لفلان صاحب فلان، صاحب دينار، صاحب درهم، صاحب تجارة، صاحب ذكاء، لأنه ملازم له ومماش له، لا ينفك عنه أبدا فيوصف بذلك. فقال أولئك أصحاب النار. يقال من صاحب هذا الكتاب؟ أي مالكه فهو في حوزته وله السلطة عليه لشدة اتصافه به. فقيل في هؤلاء أصحاب النار لأنهم استحقوا النار بسوء فعالهم وأقوالهم واعتقاداتهم، وأعظمها الشرك بالله جل وعلا والكفر بالله تبارك وتعالى. ثم مثل الله جل وعلا ضرب مثلا لأفعاله التي قد يظنون أنهم يحسنون بها، فقال مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا إذا كان هؤلاء الكفر ينفقون، فمثل نفقتهم هذا كمثل ريح فيها صرا أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتها وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. حال هؤلاء الكفر إن كانوا ينفقون كحال ذلك الذي هيأ أرضا وزرعها وغرسها واعتنى بها ووظفها وهيأها لأن تثمر ويحصدها فتدر عليه بالخيرات وبالثمرات وبالأرباح، فبينا هو ينتظر إذ جاءتها ريح شديدة فيها صر فيها برد شديد، وقيل فيها جليد، وقيل صر أي نار تحرق. وهذا يصح إطلاقه على البرد والجليد، لأن البرد والجليد والريح الشديد إذا أتى على الحرث أحرقه فلم يبق منه شيئا. أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم بسبب ذنوبهم وما اكتسبته أيديهم وما قدمت أنفسهم من ذنوب ومعاصي، فكان المآل أن لا شيء يحصلونه أو ينتجونه أو يحصدونه فأهلكته. فهؤلاء الكفر الذين ينفقون حالهم كحال الذي يهيئ الأرض ويزرعها ويفعل وينتظر النتيجة، لكن بذنوبه أصابت الأرض ريح فيها صر فأهلكت ذاك الحرث وذاك الزرع. كذا حال الكفرة ينفقون ويظنون أنهم ينتجون شيئا ويحصلون شيئا، ولكن بكفرهم أهلك أو كفرهم أهلك هذه الأعمال وأهلك هذا الإنفاق، فأحوج ما كانوا ينتظرون هذا الذي ينفعهم أفسده الله تبارك وتعالى وأحرقته الريح كما أحرق أفعالهم هؤلاء كفرهم بالله سبحانه وتعالى. فالكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا وثمرها كما يذهب ثمرة هذا الحرب بذنوب صاحبه. والحال أن الله جل وعلا ما ظلمهم ولكن أنفسهم يظلمون، أي هذا الذي وقعهم وواقعهم ووقع عليهم إنما هو بظلم منهم، ولا يظلم ربك أحدا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصابك من مصيبة فبما كسبت يداك، واعلم أن الله جل وعلا قد عفا وتجاوز عن الشيء كثير، وإلا فلو يعجل قال جل وعلا ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا بعيونهم. لو عجل الله تبارك وتعالى للناس أعمالهم ما ترك على ظهرها من دابة، ما ترك عليها من دابة، ولكن تبارك وتعالى ينبه ويمهل ويرسل النذر بما يصيب العباد. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وإلا فلو يعجل العقوبة ما يترك على ظهرها ما يترك على ظهرها أحدا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. فيخبر الله جل وعلا ويذكر تبارك وتعالى هنا ناهيا العبادة عن موالاة الكفار والمنافقين وعن اتخاذ أهل الكفر وأهل النفاق بطانة، البطانة من البطن، والبطن أقرب شيء للإنسان أرصف ما يكون فيه، والبطن هو الذي يحوي ما بداخل الإنسان. فالبطانة أن تتخذ بطانة أي أناس أو أناسا هم أقرب ما يكون منه، فهم أعلم ما يكون من الناس بداخلك وبدواخلك وبأمورك الداخلية التي لا يعلمها ولا تنتهي إلا إلى من هم أقرب إليه، فهم كالبطن بالنسبة لك يحوي داخلك. فهذا هو المراد. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه وبطانة تأمره بالسوء وتحضه عليه، والمعصوم من عصمه الله، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. والحديث رواه البخاري. فالأنبياء لهم بطانة، من يأمرهم بالخير ويحض عليه ومن يأمر بالسوء يحض عليه، والمعصوم من عصمه الله تبارك وتعالى. وأيضا الخلفاء من بعد الأنبياء، وأيضا أهل العلم، وأيضا أهل العلم، وأيضا الحكام والأمراء والرؤساء لهم بطانة تعلم ما بداخلهم من أخبار تحضهم الخير وتأمرهم بذلك، ولهم بطانة سوء عياذا بالله. ولهذا من الدعاء المستحب لأهل الإمارة والسلطنة والرئاسة والحكم أن يدعو لهم المسلمون بأن يرزقهم البطانة التي تأمرهم بالخير وتدلهم عليه، وأن يجنبهم بطانة السوء وبطانة الشر التي تأمرهم بالشر وتحضهم وتحثهم عليه. فيأمرنا جل وعلا ويأمر أهل الإيمان أن لا يجعلوا بطانة من أهل النفاق يطلعونهم على أحبارهم وأشرارهم وما يضمرونه من أخبار، ومنها ما يضمرونه من الأخبار لأعداء من أهل النفاق والكفر. لا تتخذوا بطانة من دونكم من غير حكمه من الملل الأخرى ومن الأديان الأخرى، لا يألونكم خبالا، لا يألونكم خبالا، أي ودوا أن يصيبكم ما يصيبكم من الخبال ومن الضعف ومن الأهل ومن الضعف، وينشرون أخباركم ولا يتكلمون عليكم. فقال جل وعلا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، فيخشى منهم أن ينقلوا أخباركم ويودون ويحبون عنتكم أي ضعفكم وتعبكم وما هو صعب عليكم وما هو عسير عليكم وما هو عسير عليكم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من خارجكم. ولهذا يعني كان السلف يأمرون بأن لا يجعل بطانة من غير أهل الإسلام، من غير أهل الإسلام. وقد جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قيل له إن هاهنا غلاما من أهل الحيرة حافظ كاتب فلو اتخذته، فقال قد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين، من دون المؤمنين. ولهذا يستفاد من الآية من هذا الأثر وغيره من الآثار عن الصحابة الكرام وغيرهم أنه لا ينبغي للمسلمين أن يجعلوا أهل الذمة وأن يستعملوا أهل الذمة في الكتابة التي فيها الاطلاع على الأمور والخبايا التي هي من الأمور الداخلية للمسلمين خشية أن يفشوها إلى أعدائهم من أهل الحرب، إلى أعدائهم من أهل الحرب. قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، يعني هؤلاء الذين تتخذونهم بطانة لو أنكم نظرتم في وجوههم للاح لكم في صفحات وجوههم العداوة والبغضاء والحقد والبغض والكراهية والحسد، فهذا ظاهر على صفحات وجوههم وعلى فلتات ألسنتهم، وهذا لشدة عداوتهم للمؤمنين ولحسدهم لأهل الإيمان. وما تخفي صدورهم أكبر، وأما ما في قلوبهم فهو أكبر وأكبر بكثير، فيودون لو أنهم يقتلون أهل الإيمان ولا يخفون منهم أحدا. وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي بين الله عز وجل لكم هذا، فأنتم لا تتضعون على الخبايا وعلى البواطن، والله عز وجل يطلع عليها يعلم السر وأخفى، ألم يروا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. ثم قال عز وجل ها أنتم أولئك تحبونهم، يعني حالكم أنكم تعطون لهم الحب والمودة، هؤلاء المنافقون الذين يبطلون الكفر ويظهرون الإيمان، فأنتم تحبونهم وأما هم فلا يحبونكم قطعا لا ظاهرا ولا باطنا، وإن كانوا يظهرون الإيمان ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله، أنتم تؤمنون بالكتاب بل تؤمنون بالقرآن وتؤمنون أيضا بالكتب السابقة، وحالهم هم أنهم لا يؤمنون بالكتاب لا ظاهرا ولا باطنا، ولا يؤمنون بالكتاب وتؤمنون بالكتاب كله أي وهم لا يؤمنون، وإذا لقوكم قالوا آمنا أي تصنعا، قالوا آمنا تصنعا وإظهارا وظاهرا، وأما الباطن فهم غير مؤمنين. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا أي انفردوا مع أتباعهم ومع أحبارهم ورهبانهم ورؤسائهم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، الأنامل هي هذا الأنملة هو المفصل الذي فيه الرغم، عضوا عليه، وهذا أشد ما يكون من الحنق والحقد والبغض والكراهية، شدة الكراهية أنه من شدة ما يكره أنه يعض على أنامله شدة عليك وكراهية وبغضا لك. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. وهذا كنحو قوله جل وعلا في آيتين حلتا وسبقتا من سورة البقرة، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. والآية الأخرى أيضا، وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم يحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. فقال جل وعلا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم، أي مهما تحسدون أو تحقدون أو تبغضون أو تكرهون فهذا إنما هو عليكم، ولا يصيب أهل الإيمان من ذلك شيئا. فالله تبارك وتعالى متم نعمته على عباده المؤمنين، ومقبل دينه، ومعلن كلمته، ومظهر دينه، ومعز دينه ورسوله ونبيه وأتباعه الصحابة الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، وهو يعلم بما تنطوي عليه قلوبهم، ويعلم بما تنطوي عليه أيضا قلوبكم، وهو يجزي كل واحد بحسب ما عنده في ظاهره وباطنه. ثم قال عز وجل إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. هنا عبر عن الحسنة بالمس، وعبر عن السيئة بالإصابة، ولكن عبر عنهما أيضا في آية أخرى في النساء إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك سيئة، أيضا يعني عبر عن الحسنة وعن السيئة إليهما، ما أصابك من حسنة من الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وعبر في موضع آخر أيضا عن السيئة والحسنة أيضا بالمس، فيكون ها هنا من تنويع العبارة ومن التوسع في العبارة كما ذكر الشيخ زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. نعم. وفي نقل آخر ذكرت قبل يومين أو يوم ذكرت أنه من قول ابن الجزري، وليس هو قول ابن الجزري وإنما هو من قول زكريا الأنصاري رحمه الله تعالى. فإن تمسسكم حسنة تسؤهم، هذا حال أهل النفاق والكفار، أنهم إذا أصاب أهل الإيمان الخير والنعم والرفاهية والسعة فإن ذلك يسوءهم، وإن أصابهم النصر والظفر، المنافقون لما كان المسلمون ينتصرون على الكفار يسوء هذا أهل النفاق يسوءهم، فالمنافقون يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فإذا خرج أهل الإيمان إلى الجهاد تعللوا بأسباب فلا يخرجوا، وإذا خرجوا عادوا في نفس الطريق وتعللوا بأسباب، أو انتهوا إلى مكان القتال وأحجموا عن القتال ويتعللون بالأسباب. فإذا ظفر أهل الإيمان على أهل الكفر أساءهم ذلك، لأنهم ماذا يرون؟ أن أمر الإيمان ينتشر فيطول عليهم إبطال الكفر وإظهار الإيمان، يريدون متى يقع الظفر لهم ليبدوا ما في قلوبهم. وإن تصبكم سيئة فيظهر أهل الكفر عليكم أو ينال منكم الكفار يفرحوا بها، يفرح بذلك ويطيرون بذلك كل مطار، فيريدون أن تكون الإدالة على أهل الإيمان وأن تكون الدولة لأهل الكفر والعصيان، كما وقع في يوم أحد، فإن ذلك أفرح أهل النفاق بخلاف ما كان في بداية يوم أحد أو في يوم بدر. ثم طمأن الله جل وعلا الإيمان فقال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، يرشد الله جل وعلا إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الأعداء والفجار، بأن السبيل إلى دفع ذلك بالصبر والتقوى والتوكل على الله تبارك وتعالى الذي أحاط بجميع الناس، ومنهم أعداء الدين وأعداء الإيمان أحاط بهم علما وقوة وقدرة وسلطانا وجبروتا سبحانه وتعالى، فلا حول ولا قوة إلا به عز وجل. وهذا فيه تزكية الإيمان وتطمين إلى أن النصر والظفر يكون لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله عملونا محيط، قد أحاط بكل ما عملوا وبكل ما قدموا، وهو محيط أيضا بظواهرهم وبظواطنهم ودواخلهم، فلا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى يتم في درس لاحق. والأسئلة المفترض أن تكون كل يوم جمعة، أما أخذنا من تفسير يعني لا نأخذها اليوم، نأخذها يوم غد إن شاء الله تعالى، لأن في بعض الإخوان يعني غابوا لتشييع جنازة والدة أحد إخواننا، نسأل الله جل وعلا أن يغفر لها ويرحمها ويتغمدها برحمته، ويجعل قبرها روضة رياض الجنة، وأن يتجاوز عنها وعنها عنا وعنها بمنه وقدره سبحانه وتعالى. فالأسئلة نطرحها يوم غد إن شاء الله تعالى في مثل هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.